بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة في القدر، وقد سبق التنبيه على ذكر مراتب القدر، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وقد سبق التعليق على أن الأمور مقدرة من الله عز وجل، أي أنه سبق في علم الله عز وجل وجودها، وأنها ستوجد على الهيئة التي قدرها الله عز وجل عليها، وكتب ذلك عنده، وشاء أن يخلق على نحو ما سبق في علمه ثم خلقها. ثم نبه المصنف في سياق كلام عن القدر عن علم الله عز وجل، قال: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. وهذا تقرير لمرتبة الإيمان، لمرتبة العلم، فإن العلم هو الأساس في القدر. ولهذا من العلماء من يقسم مراتب القدر إلى مرتبتين: مرتبة العلم السابق ومرتبة الخلق. فالعلم مع الكتابة يجملونها في مرتبة واحدة، لأن الكتابة كتابة للعلم، والمشيئة تكون تابعة للخلق، لأن المشيئة هي الأصل في الخلق، لأنه خلق بناء على مشيئته، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: علم كل شيء قبل كونه، يعني قبل وجوده وقبل أن يخلقه، علمه على وجه التفصيل، فوجد على ما سبق في علم الله عز وجل أن يوجد، فجرى على قدره، أي على تقديره، ولا يخرج شيء عن تقدير الله عز وجل، ولا يخرج شيء عن إرادته الكونية. قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى. والقضاء هو الخلق، القضاء هو الخلق، كما يقال القضاء والقدر، القضاء والقدر. فالقضاء هو الخلق، والقدر هو التقدير، والتقدير سابق على القضاء على الصحيح، كما ذكر بعض أهل العلم أن التقدير هو بمنزلة الخياط إذا فصل الثوب، فإنه يزيد فيه وينقص، ويقدر طوله وعرضه، ويقدر ما يجعل فيه من الأمور التي هي مكملة لهذا الثوب، فإذا خاطه يكون قد قضاه وفاته التقدير، فالخياطة بمنزلة القضاء، وقص القماش وتقدير أطواله هذه بمنزلة التقدير. قال لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضى، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد، وأنها تكون بمشيئة العبد، فالله خالق للعبد والعبد قادر على فعله، ولا تدخل أعماله تحت مشيئة الله وتقديره، هذا باطل، فإن الله خالق للعباد ولأعمالهم ولأقوالهم، فما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق عمله. وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، كل صانع فهو مخلوق وصنعته مخلوقة، ولهذا لا تخرج الصناعة الأشياء المصنوعة عن كونها خلق، عن كونها من خلق الله عز وجل، فلا يقال إن الطائرة لا تدخل في خلق الله ولا السيارة ولا سائر المصنوعات، لأن الله عز وجل خالق للعبد ولعمله، فالله خالق والعبد صانع بقدرة الله، ولهذا ليس هناك شيء في الوجود إلا وهو خلق لله. لا يكون من عبده قول ولا عمل، يعني ما يصدر من العبد من القول والعمل إلا وهو مخلوق لله عز وجل، إلا وقد قضاه أي خلقه. وهذه المسألة ظلت فيها طائفتان، القدرية والجبرية. القدرية غلوا في إثبات الشرع، وقالوا لو أن الله يخلق أعمال العباد ويجازيهم عليها لكان هذا فيه قدح في الشرع، فقالوا مقتضى الشرع أن العبد هو العامل، واستدلوا بقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، أي أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم، قالوا وأعمالهم ليست مخلوقة لله عز وجل، ولهذا العبد يجازى على الحسنة بالثواب وعلى السيئة بالعقاب. ويقابل هؤلاء الجبرية، الجبرية غلوا في إثبات القدر وقالوا إن الله عز وجل خالق لكل شيء ومقدر لكل شيء، فقالوا إن أعمال العباد مخلوقة مقدرة لله، وقالوا إن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو كالورقة في مهب الريح، ليس له اختيار ولا فعل ولا عمل، وإنما يقال عمل فلان لأنه مكان للعمل، كما يقال سال الوادي يقال فعل فلان، فليس للوادي فعل إلا أنه مكان لسيلان الماء، بل زعموا إنكار الأسباب وقالوا إن السكين لا تقطع وإنما يحصل الانقطاع عند مرور السكين، وأن النار لا تحرق وإنما يحصل الإحراق عند وجود النار، فأنكروا الأسباب وزعموا أن أعمال العباد كلها مخلوقة لله ومقدرة وليس للعباد اختيار، ولهذا أنكروا الشرع وقالوا كيف يجبرنا على الأعمال ويجازينا عليها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، إذن هذا دليل أن الأعمال ليست سببا لدخول الجنة والنار، وإنما يدخل الله الجنة من شاء والنار من شاء بغير عمل. كل هذا باطل. والحق هو قول أهل السنة أن الله عز وجل هو الذي قدر أعمال العباد، وهو الذي شاءها، وهو الذي أعطاهم القدرة عليها، وليس لهم مشيئة إلا بما أعطاهم الله من المشيئة، وليس لهم قدرة إلا بما نحهم الله من القدرة، وليس لهم عمل إلا بما وفقهم الله إليه من العمل. ولذا جاء في إجابة المؤذن: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لهم مشيئة وفعل، لكن بعد مشيئة الله. فالله هو الخالق المقدر، وهو الذي أعطى العبد القوة على عمله، والعبد هو العامل، وهو الفاعل، هو المصلي، وهو الصائم، وهو المطيع، وهو المذنب. ولا يقال أن هذه أفعال الله، وإنما هي خلق لله. فإذا أعمال العباد لهم، ولهذا ينسب الخير والشر من هذه الأعمال للعباد، فبها يمدحون وعليها يذمون. والله ممدوح من كل وجه على كل ما خلق. ولهذا قال الإمام ابن القيم في أعمال العباد: والذي قام بالرب هو علمه ومشيئته وتقديره، يعني من أعمال العباد. والذي قام بالعبد هو حركته وسكونه. فحركات العباد وسكونهم أعمالهم. والله عز وجل هو الخالق لهم، لأنه هو الذي أعطاهم القدرة، وما يحصل منهم من عمل إلا هو بمشيئة الله. فمن هذه الجهة هو خالق لهم ولأعمالهم. وأما من جهة الفعل فالعبد هو الفاعل، ولا يقال إن الصلاة فعل الله، وإنما هي خلق لله، خلق للمصلي ولصلاته. والعبد هو المصلي، وهو الصائم، وهو المطيع، وهو المذنب. ولهذا أضيف العمل له الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يقول أهل السنة بقول الجبرية في أن العمل هو عمل الله، وأن العبد له مشيئة، وأن العبد ليس له مشيئة، بل يقولون بأن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن هذه المشيئة ليست نافذة. ففصل النزاع بين القدرية والجبرية أن القدرية قالوا بمشيئة نافذة للعبد، والجبرية سلبوه المشيئة، وأهل السنة أثبتوا له مشيئة بعد مشيئة الله. فليس هو مسلوب المشيئة، وليس هو نافذ المشيئة. ولهذا نحن نلاحظ الآن من أعمالنا أن إذا أردنا بعض الأشياء تحصل لنا، كثيرا ما يحصل لنا مما نريد أن نفعله. يخرج الإنسان إلى المسجد ويرجع، يذهب إلى السوق وإلى عمله، يفعل أشياء كثيرة يريدها فتتحقق له. هذا دليل على أن له مشيئة، وأنه ليس مسلوب الإرادة ولا المشيئة. وأحيانا يريد بعض الأشياء ولا تحصل له، هذا دليل على أن مشيئته ليست نافذة. وعلى قدر استعانة العبد بالله يوفق في عمله، وعلى قدر اعتماده على نفسه وحوله وقوته يخذل. ومن هنا تلاحظون أن العبد كلما كان مستحضرا الاستعانة بالله عز وجل كلما كانت أعماله موفقة، وكلما اعتمد على حوله وقوته كلما خذل، فتعرض له العوارض التي تحول بينه وبين العمل. إذن هذا هو الحق أن العبد له مشيئة ولكنها ليست مشيئة نافذة، ليس هو مسلوب المشيئة كما تقول الجبرية، وليس هو نافذ المشيئة من كل وجه كما تقول القدرية، وإنما له مشيئة بمشيئة الله. قل الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة لكنها ليست مقيدة، ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بمشيئة الله، فهذا هو الحق. وأما الثواب والجزاء، هل هو بالعمل أم بغير العمل؟ هذه المسألة ضل فيها الجبرية والقدرية. استدل الجبرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: إذن العمل ليس هو سبب لدخول الجنة والنار. واستدل الجبرية بقول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. قالوا: العمل سبب لدخول الجنة. والصحيح أن دخول الجنة هو بسبب العمل، وليس دخول الجنة عوضا عن العمل. والباء التي في الآية غير الباء التي في الحديث، فالباء التي في قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، هي باء السببية. والباء المنفية التي في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هي باء العوض. فاجتمعت الآية والحديث على معنى واحد غير متعارض، أنه لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، وإنما يدخل الجنة بسبب عمله. فالآية: جزاء بما كانوا يعملون، الباء هنا السببية، أي يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. وأما الباء التي في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هي باء العوض، أي لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، وهذا هو الحق. ولهذا قال بعض السلف: دخول الجنة برحمة الله، واقتسام المنازل بالعمل. فإذا تأمل العبد أن أعماله هي من توفيق الله عز وجل، يدرك أن دخوله الجنة لم يكن عوضا عن عمله، وإنما العمل هو سبب بعد توفيق الله عز وجل. ولهذا تلاحظون أن دخول الجنة لم يضف إلى العبد على وجه الاستقلال، وإنما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما قال: من تزحزح عن النار، من زحزح عن النار وأدخل الجنة. فإذا هناك للعبد عمل وهو بذل السبب، وللرب عمل وهو توفيق الله لعبده في العمل ثم قبول العمل ثم مغفرة الله لعبده فأدخله الله الجنة، فأضيف الدخول إلى الله، والزحزحة عن النار إلى الله عز وجل. وهكذا سائر الأعمال تلاحظون أنها لا تضاف إلى العبد على وجه الاستقلال، لأن العبد إنما هو متسبب. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال يفقه في الدين، لأن التوفيق من الله عز وجل. فإذا هذا هو فصل النزاع بين الجبرية والقدرية، وقول أهل السنة هو الحق. فالقدرية غلوا في إثبات الشرع ونسبوا الله إلى العجز، والجبرية غلوا في إثبات القدر ونسبوا الله إلى الظلم، لأنهم يقولون: يجبرنا على أعمالنا ويجازينا عليها. فالقدرية عندهم شيء من الحق، وهو قولهم إن الله عز وجل يجازي العباد بأعمالهم، لكنهم أخطأوا في دعوى أن الله لم يخلق أعمال العباد ولم يقدرها. والجبرية أصابوا في أن أعمال العباد مقدرة ومخلوقة ولله فيها مشيئة، ولكنهم أخطأوا في سلب العبد المشيئة. وقول أهل السنة هو القول الحق الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي تضمن إثبات كمال القدرة لله عز وجل مع إثبات كمال العدل والتنزه عن الظلم. ولذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهذا مما يدل على أن كلمات الله عز وجل هي صدق وعدل، وأن الله عز وجل كما أنه خلق العباد وخلق أعمالهم فهو ليس بظالم لهم بإدخال الجنة من شاء وإدخال النار من شاء، لأنه إنما أدخلهم الجنة بسبب أعمالهم وأدخلهم النار بسبب أعمالهم، فالعبد له اختيار ومشيئة وعمل، والله عز وجل هو الموفق لكل عامل في عمله. قال قضاه وسبق علمه به أي بأعمال العباد كما تقدم، ألا يعلم كما قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي أن الخالق لا بد أن يكون عالم، وهذه مسألة عقلية ثابتة أنه ما من صانع يصنع وتكون صناعته بحكمة وفيها إتقان إلا ويستلزم هذا علمه بهذه الصنعة، فإنه لا يتصور أن تكون هنا أن يكون هناك إتقان من غير علم وحكمة. قال يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، هذه مسألة الإضلال والهداية، الله عز وجل يهدي ويضل، يهدي يضل من يشاء فيخذله بعدله، والخذلان والإضلال هو بأن يخلي الرب بين العبد وبين عمله، فإذا خلى بينه وبين عمله فالأصل في العبد الضلال، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، فالعبد ضال في نفسه ضعيف من جهة العلم والعمل، مخذول في كل شأنه، فإذا وفقه الله اهتدى، وإذا خلى بينه وبين حوله وقوته ضل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الخذلان هو من باب الترك وليس من باب الفعل، وأن الهداية من باب الفعل، فالله يهدي والهداية مضافة إلى الله عز وجل، والضلال يضل الله عز وجل من يشاء بعدله، وذلك بأن يخلي بين العبد وبين حوله وقوته، فإذا لم يعنه ضل وخذل ولم يوفق في عمله، وهذا معنى الإضلال، فيخذله بعدله، وهذا الخذلان أي أن الله لم يعن فلان بعدله، لما؟ لأن العبد لم يبذل السبب في إعانة الله له، ولهذا لاحظوا في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فمن استهدى الله هداه، ومن لم يستهدي الله واعتمد على حوله وقوته فإنه ضال، ومن أطاع الله وفقه، كلما تقرب العبد إلى الله بعمل زاده الله قربا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا يقول الله عز وجل، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ويقول الله عز وجل في الحديث الآخر ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، إذن العبد إذا بذل السبب وفقه الله وهداه، والله لا يضيع عمل عبده، وأما إذا اعتمد العبد على حوله وقوته ولم يسأل الله ولم يتقرب إلى الله بالطاعات فإنه سيضل، والله لا يعينه عدلا منه لأنه ما بذل السبب، والله كريم. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالعبد إن لم يدعو الله ولم يتوكل على الله فإن الله يخلي بينه وبين عمله فيخذل. فهذا هو عدل الله. وأما أن العبد سلب الإرادة والمشيئة وحمل على المعصية فإن الله عز وجل لم يسلبه الإرادة والمشيئة، وبين له الطريق وضرب له الأمثال في كتابه، قص علينا القصص وأرانا العبر في حياة الصالحين وموتهم، وحياة الأشقياء وموتهم، في كل يوم نرى العبر في الناس. فإذا لم يهتدي الإنسان بعد ذلك وبقي وأصر على كفره وعناده ولم يستعن بالله عز وجل في عبادته فإنه مخذول. وأما إذا اعتمد العبد، إذا توكل على الله عز وجل، فإن الله يوفقه ويهديه ويعينه. والموفق من وفقه الله، والمخذول من خلى الله بينه وبين حوله وقوته، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. لاحظوا ذكر هنا التوفيق، فيوفقه بفضله، أي أن الله عز وجل إذا أراد هداية عبد أعانه ووفقه. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فكل ميسر بتيسيره، كما جاء في الحديث: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل خلق العباد وعلم ما يكونون عليه، وكل ميسر لما خلق له من العمل. ولهذا تلاحظون أن الطاعة ميسرة على أهلها والمعصية ميسرة على أهلها، إلا أن يوفق العبد فيحال بينه وبين المعصية، وهذا من التوفيق. أو يخذل العبد فتسهل له المعصية فيكون هذا من الإضلال. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، يعني كل ميسر إلى ما علم الله عز وجل بسابق علمه أن هذا العبد يصير إليه. فهذا يعمل بعمل أهل الطاعة، وهذا يعمل بعمل أهل المعصية، لأن الله عز وجل يسر له هذا الأمر وأعانه عليه من شقي أو سعيد إلى ما يفضون إليه من السعادة والشقاوة بما سبق في علم الله عز وجل أن يكونوا عليه. وهذا هو العلم السابق الذي سبق في علم الله عز وجل أن العباد يصيرون إليه. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس ويقول: كيف أن الله كتب قبل أن يخلقنا هذا سعيد وهذا شقي، ثم بعد ذلك يعذب العباد على ذلك؟ نقول: هذه الكتابة هي بناء على علم الله السابق، وليس الأمر كما يظن البعض أن الله كتب ثم إنه سلب العبد المشيئة ولم يعطى الإرادة على عمل، بل إن الله علم ما يعمل به فلان مع أنه مخير في أن يختار طريق الخير أو طريق الشر. ويضرب لهذا مثل، ولله المثل الأعلى، بمدرس يعلم طلبته بسابق خبرة وعلم، فعلم أهل الاجتهاد من أهل التفريق، فقدر أسماء الناجحين وأسماء الراسبين المخفقين، ثم امتحنهم وعدل فيهم ولم يظلمهم، ثم وافقت النتيجة التقدير الذي قدره المدرس. فهل هذا من الكمال وصفات المدح في المدرس أم من النقص؟ من صفات الكمال، لأنه سابق لأن هذا التقدير بناء على سابق خبرة وعلم، بخلاف المدرس الذي قدر فلم توافق النتيجة تقديره، دليل على عدم خبرته بطلابه. ولله عز وجل المثل الأعلى، هذا تقدير العبد هو تقدير ظني، وإما الرب عز وجل فإنه علم الأشياء قبل أن تقع كعلمه بها بعد أن وقعت، لأن الله عز وجل ليس في حقه غيب، فالله عز وجل مطلع على العباد إلى أن يدخل الجنة والنار، وعلم أن فلان يطيع وفلان يعصي، فكتب أن فلان في يوم كذا يعصي وفي يوم كذا يطيع بناء على علمه السابق، ثم إنه أرسل إليهم الرسل وأعطاهم الاختيار والمشيئة، وهو عالم أن فلان يطيع وفلان يعصي، ومع هذا أرسل إليهم الرسل وأمرهم بأن يبلغوهم رسالات الله. ولهذا قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لاحظوا قول رب العالمين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. رب العالمين يعلم أن فرعون سيموت على الكفر، ومع هذا أرسل إليه الرسل وأمرهما باللين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لما؟ حتى تقوم الحجة، لأنه لو خطب بقسوة لنفره من الدين ولكانت له حجة، لكن أرسل الله إليه الرسل وخطبه باللين وجعل الله فيه عقلا يميز، وأمهله الله عز وجل وأراه الآيات، ثم أصر على كفره. علم الله عز وجل قبل أن يخلق فرعون أن فرعون يعمل بهذا العمل ويفضي إلى تلك الخاتمة، فليس في هذا ظلم، وإنما هذا دليل على كمال الرب عز وجل في علمه، أنه علم الأشياء قبل أن تقع. ولهذا تعرض صحف الملائكة التي كتبت بناء على واقع ما حصل من الناس على اللوح المحفوظ، فيجدونها مطابقة تماما لما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولهذا بعض العلماء يقولون الكتابة كتابتان: كتابة يجازى بها العبد، وكتابة لا يجازى بها العبد. فالكتابة التي في اللوح المحفوظ لم يجازي الله بها العباد، والكتابة التي في صحف الملائكة هي التي يجازى بها. مثال ذلك: كل ذنب له عقوبة وسبب لعدم توفيق العبد، فيعلم الله أن فلان ابن فلان سيعصي في يوم كذا بمعصية كذا، فالله عز وجل لا يرتب العقوبة على العبد بناء على علمه السابق أنه سيحصل منه في يوم كذا، لكن إذا وقع العمل منه ترتب على ذلك العقوبة والثواب والجزاء، مع أن الله يعلم أنه سيحصل منه، لكن الله عز وجل لا تترتب العقوبة والثواب إلا بعد العمل. ولهذا هذه المسألة أشكلت على بعض المخالفين، فزعم أن الله يحب الكافر الذي يعلم أنه سيؤمن، وأن الله يبغض المؤمن الذي يعلم أنه يرتد ويكفر. هذا خطأ، فالله عز وجل يبغض الكافر في مدة كفره إلى أن يؤمن، فإذا آمن أحبه الله ويحب المؤمن ما دام أنه مؤمن، مع أنه يعلم أنه سيرتد، لأن فعل العبد قائم به والله يحب هذا الإيمان منه، فإذا ارتد أبغضه الله. ولهذا ذكرنا في الصفات الفعلية أنها مقتضى الحكمة، وأن الله يحب متى ما شاء ويبغض متى ما شاء، ويحب من يشاء ويبغض من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذه هي الحكمة في أن الإنسان لا يؤاخذ بشيء من أعماله التي علم الله أنه سيؤاخذ عليها، لكن إذا وقع العمل من العبد أخذ به وجوزي به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم قال تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. الإرادة هنا ما هي؟ هي الإرادة الكونية. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريده كونا، لأن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. فالإرادة الكونية القدرية متحققة، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وأما ما أراده شرعا فقد يتحقق وقد لا يتحقق، لأن الله أسند تحقيق الإرادة الشرعية الدينية للعباد، فأمرنا بالإيمان، لكن هل الإيمان يتحقق من كل الناس؟ منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، منهم من يطيع ومنهم من يعصي. إذن من الناس من تتحقق فيه الإرادة الشرعية، وهو الذي خلقه الله عز وجل فامتثل إرادة الله الشرعية فأطاع، فهذا تحققت فيه الإرادة الشرعية. وأما من عصى الله فإنه لم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، ومن هنا استحق العقاب. فالإرادة الكونية هي فعل الله وهي متحققة، فكل ما أراده الله كونا من طاعة المطيع ومعصية العاصي فهي من إرادة الله الكونية. وضابطها أن كل ما ترى في الكون من طاعة المطيعين ومعصية العاصين هي من إرادة الله الكونية، لكنها قد تجتمع فيها الإرادتان في إيمان المؤمن. إذا وقع الصلاة إذا أداها المؤمن فهي مرادة لله شرعا لأنها من الدين، وعرفنا أنها مرادة لله كونا لأنها وقعت، ولهذا لو لم يريد الله كونا أن تقع هذه الصلاة ما وقعت. فكل ما يقع في الكون نعلم قطعا أنه مراد لله كونا، فإذا كان من الدين قلنا اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. وإذا كان هذا الشيء الذي وقع من العباد لا يريده الله شرعا علمنا أن هذه من الإرادة الكونية فقط، مثل معصية العاصي فهي مرادة لله كونا، لأنه لو لم يرد الله عز وجل فلان أن يعصي ما استطاع أن يعصي. ولهذا ذكرنا أن بعض الناس يعصم من المعصية، قد يريد المعصية ويحرص عليها ويعصمه الله منها فلا تقع منه، يعصمه الله من هذه المعصية فلا تقع منه، فنعلم أنها غير مرادة لله كونا، غير مرادة لله كونا لأنها لم تقع. فإذن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة الكونية التي لا بد أن تتحقق، والإرادة الشرعية هي الإرادة المتعلقة بالدين، كل ما أمر الله به شرعا فهو من الإرادة الدينية. ولهذا فالإرادة الشرعية هي محبوبة لله، كل ما أراده الله شرعا فهو محبوب لله ويستلزم الأمر، فالإرادة الشرعية مستلزمة للأمر والمحبة، أن الله يأمر بها ويحبها. وأما الإرادة الكونية فإنها لا تستلزم الأمر والمحبة، فإن الله لم يأمر بالكفر ولا يحبه، ولكنه قد يقدره كونا لحكمته. قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، هذا الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية، لأنه في الإرادة الشرعية يكون في العباد من المعاصي ما لا يريده شرعا، أو يكون لأحد عنه غنى، أي تعالى الله أن يكون لأحد من المخلوقين عن الله غنى، لأن الخلق كلهم ضعاف وكلهم محتاجون إلى الله في هدايتهم وفي طعامهم وشرابهم وفي سائر مصالحهم، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد، أي تعالى أن يكون هناك خالق إلا الله هو رب العباد ورب كل شيء، فليس هناك رب ولا خالق إلا الله عز وجل. قال: ورب أعمالهم، أي أنه خالق أعمالهم، وهذا فيه رد على القدرية، لأن القدرية يقولون عمل العبد ليس هو داخل تحت مشيئة الله وتقديره، بل إن أعمال العباد هي داخلة في مشيئته وخلقه وتقديره، فهو ربهم ورب أعمالهم، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، هذا أيضا فيه تقرير لما تقدم من أن أعمال العباد مقدرة من الله، مقدر لحركاتهم وآجالهم، أعمالهم التي يعملون، ومقدر لآجالهم أي مقدر لأعمارهم وما تنتهي إليه الأعمار من الموت في الساعة التي قدرها الله عز وجل، فإن هذا مقدر من الله عز وجل، مقدر لأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، كما جاء في حديث ابن مسعود في القدر أن الله عز وجل إذا نفخت الروح في الجنين يسأل الملك الله عز وجل عن هذا الجنين فيكتب بما أعلمه الله عز وجل، يعني عمره وعمله، وشقي أم سعيد، بعلم الله عز وجل. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، أي هو الذي أرسل الرسل، وهنا ذكر إرسال الرسل وإقامة الحجة تنبيه على قيام الحجة على الخلق، وفيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له اختيار، بل أرسل إليهم الرسل وجعل فيهم عقولا يعقلون بها ويميزون، فإذا سلب عقولهم أسقط عنهم التكليف رحمة منه وعدلا. ولهذا رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. قال العلماء: إذا سلب الله ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا الله عز وجل سلب نعمة من النعم أسقط ما أوجب عليها، إذا سلب نعمة العقل سقط ما أوجب عليه، إذا سلب نعمة المشي أسقط ما أوجب عليها، إذا سلب نعمة المال أسقط ما أوجب عليه، إذا سلب نعمة العلم أسقط ما أوجب عليه بالعذر بالجهل، وأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعلمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قامت الحجة وليس للخلق حجة على الله، بل الحجة قائمة لله عليهم بإرسال الرسل، وإن جعل فيهم العقول المميزة، بين لهم طريق الخير ورغبهم فيه، وبين ما سيفضي إليه الناس، ووصف لنا الجنة حتى كأننا نراها، ووصف لنا النار حتى كأننا نراها، وبين العبر والمواعظ في أحوال من غبر ومضى، كيف أن الله أهلكهم وأخذهم وعذبهم، وقص علينا قصصهم، وكيف يدخلهم النار، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بين الله عز وجل لنا ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة ورأى النار، ورأى الجنة وما فيها، ورأى النار وما فيها من العذاب والنكال. ما هناك حجة، هذه الأعمال بين الله لنا حلالها من حرامها، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم بين لنا العقوبة لكل عمل من المعاصي، وبين لنا الثواب لكل عمل من الطاعات، وبين لنا منازل الناس، وقص علينا قصص أهل الجنة كيف يدخلونها، وأهل النار وكيف يدخلونها، وكيف يخاطبون الله، وكيف يطلبون التخفيف، كيف ينادون الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. بين لنا الحساب والحشر والميزان والصراط، وأرانا العبر والمواعظ في أعمالنا، فإذا اتقينا الله وفقنا وانشرحت صدورنا، وإذا عصينا الله حرمنا التوفيق وانقبضت صدورنا، وجاء من الألم والحسرة ما فيه عبرة وموعظة. وأرانا في موت الناس وحياتهم العبر، حتى إنك لترى الصالح ترى فيه أثر التوفيق من الله عز وجل بطاعته، وترى الخذلان في العاصي بسبب معصيته، فما هناك شيء يبقى للعبد أن يحتج به، بل الحجة قائمة على الخلق، وليس للخلق حجة على الله عز وجل بعد هذا البيان. ثم مع هذا رغبهم في التوبة، ولو أذنب العبد الدهر كله ثم قال ربي توب علي تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يجزئ إلا بمثلها، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لو أن رجلا عصى الله الدهر وقال بلسانه رب اغفر لي وتوب علي غفر الله له، أين المشقة في أن إنسان يرتكب الآثام بجوارحه ثم يقول رب اغفر لي كلمة بلسانه؟ ليس فيها مشقة إذا كان صادقا من قلبه تاب الله عليه. إذن ليس هناك حجة على الخلق، فالحجة قائمة لله عز وجل عليهم. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. حسب. ثم ذكر المصنف عقيدة ختم الرسالة والنبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، الرسل بعثهم الله لإقامة الحجة على الخلق، وختم الرسالات والنبوة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فليس بعده نبي وليس بعده رسول. قال ختم الرسالة والنذارة والنبوة، ذكر ثلاثة ألفاظ: الرسالة والنذارة والنبوة. الرسالة معروفة، وهما الرسل، إرسال الرسل إلى أقوامهم، والنبوة هي منزلة دون الرسالة، ولهذا فرق العلماء بين النبي والرسول، أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين بشريعة مستقلة، والنبي هو من بعث إلى قوم مؤمنين ليجدد معالم شريعة رسول قبله. فهذا هو الفرق بين الرسول والنبي. وأما القول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا خطأ، وهذا ترده الأصول. فالله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب وعلى أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فكيف يكون الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ لكن الرسول هو من أرسل إلى قوم آخرين بشريعة مستقلة، كما أن عيسى له شريعة مستقلة وموسى له شريعة مستقلة، وهناك بينهما أنبياء كانوا على شريعة موسى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأنبياء، مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فالأنبياء في بني إسرائيل لا يأتون بشريعة جديدة، والعلماء في هذه الأمة لا يأتون بشريعة جديدة، وإنما يبينون للناس السنة ويجددون للناس ما اندثر من معالم الدين بناء على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول، وأكثر العلماء يذكر هذين الوصفين النبوة والرسالة. وأما النذارة فلا يذكرها كثير من أهل العلم، والمصنف هنا ذكرها. وقيل أن النذر هو من يؤمر أيضا بإنذار قوم خاصين، ولهذا قال بعض أهل العلم في الجن نذر وليس فيهم رسل، في الجن نذر أي ينذرون أقوامهم وليس فيهم رسل، وهذا مما يدل على التفريق بين الرسول والنذير. لكن كل رسول هو نذير ونبي، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبينا. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولا نبي ولا نذير، وإنما هناك علماء يبينون للناس الدين بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا مأخوذ من الآية كما تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ختم بي البنيان وختمت بي النبوة، عندما شبه النبوة بقصر لم يبق فيه إلا موضع لبنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع تلك اللبنة، فختم به البنيان وختمت به النبوة. بشيرا أي يبشر المطيعين، ونذيرا ينذر العاصين، وداعيا إلى الله أي يدعو إلى دين الله عز وجل بإذنه. وهذا مما يدل على أن الرسل إنما يدعون إلى الله بإذنه، إذنه الشرعي الذي بعثهم به. وأيضا يسر لهم الأمور، فهم يفعلون ما يفعلون بإذنه الكوني الذي سخر الله عز وجل لهم الدعوة. وسراجا منيرا أي أنهم في دعوتهم كالسراج في إنارته للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كالسراج، السراج يضيء لغيره الطريق، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل عليه كتابه الحكيم وهو القرآن، والقرآن موصوف بالحكيم والعظيم والمبين، وهذه كلها من أسماء القرآن لأنه مشتمل على هذه الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء. وشرح به دينه القويم أي القيم البين، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. فالدين القيم هو دين إبراهيم، وهو ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي استقام على التوحيد وانحرف عن الشرك، وهدى به الصراط المستقيم، أي هدى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم قيل هو الدين، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو القرآن، وهذه كلها صفات لحقيقة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم لأنه هو الذي دل على هذا الدين، والقرآن هو الصراط لأنه هو المبين للدين، والإسلام هو الصراط المستقيم لأنه دين الله عز وجل الذي يهدي إلى الجنة. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.